تفسير سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنكو بالله يا مجع إلهي نحريست جود يا مدة جرهانات بنحريست. إذا الشمس كورت مرك قرحد اللدوب، وإذا النجوم كدرت حدقوه نداتان، وإذا الجبال سيرت بورهن لك حيو، وإذا العشار عطلت جيلي رمنان لبيلهيو، وإذا الوحوش حشرت دور جوكتين لكلميو، وإذا البحار سجرت بدهن لكلليو، وإذا النفوس زوجت نفو البنا جركيدي لكل مانيو، وإذا الموؤودة سئلت قبله يقول نول حبالين لورسدو، بأي ذنب قتلت محادا بأه أولودلي، وإذا الصحف نشرت مركي كتب تلفيديو، وإذا السماء كشطت مركي سمد الرجيو، وإذا الجحيم سعرت مركي نار تجحيم اللهوريو، وإذا الجنة أزلفت مركي جند لدويو، علمت نفس ما أحضرت وحيوغا نفت وحي عمل فشي، فلا أقسم بالخنس الله وحو كدار تحدقها قرسومة، الجوار الكنس إيه سعدا إفتينك قرح دانكو قرسومة، والليل إذا عسعس يهبينك مركو جيد سدو، والصبح إذا تنفس يسبح مركو سوق عبلو، إنه لقول رسول كريم إيه قرآنك وهذا الكي الله إيه وصوره الملك شرف له، ذي قوة عند ذي العرش مكين حقنا له اللي أكتي سنة درجة كله، مطاع ثم أمين لقونا أضيعوا هالكاس آمنة، وما صاحبكم بمجنون ساحبك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماها مدوالا، ولقد رآه بالأفق المبين هريبون أورك جبريل جهدي عديد، وما هو على الغيب بظنين نبي صلى الله عليه وسلم ماها قفك بخيل جارسين توحيك، وما هو بقول شيطان الرجيم قرآن كنا ما هذا الشيطان لفقي، فأين تذهبون اي حقيت قالوا يا ديسان، إن هو إلا ذكر للعالمين قرآن كنا وحا واندى عالم كاهين ماها، لمن شاء منكم أن يستقيم روحي دون إنو توسنادو، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وحنا مدوني كرتان إن الله عالمك دون مويه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة التكوير ومكية سقال يلا بعتنا أيضا ضيينا ككو بنتي، وأنا سورة كو يسدي تنادي ترتيب القرآن الكريم كان. سورة التكوير وحي كهض ليس أود الله سبحانه وتعالى الله استقى أبو ريوح والبوح دون أيون سمينيا قيامة مرك اعتماد وح موجن الله سبحانه وتعالى على موين كي سواوين يد وقف البلة سوح عمل فليكد من اللقاء أبو المرين قف البوح شقيستي قرآنك وهذا الكي الله أسودي بملك الجبريل سيو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أقارسيو نبي جينون صلى الله عليه وسلم قرآنك أقارسيو عالم كودن نبي صلى الله عليه وسلم وحوك عن بحي أمان الرنئي عقلي يقارسين تحق سيدي النبي يدي كهري الله سبحانه وتعالى وحدون هيا دونك كسعوا وحسدوا لنا ما سعنا يعني هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.